أجرت يا خير خلق الله. طيب مصطحبا خلا وفيا كريم النفس هذه. هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يروينا. صل عليه. طيب طيب طيب. يقول في الغار لا تحزن لصاحبي. صل عليه. فحسبنا الله فحسبنا الله ما أسمى معنينا. هجرت لله يا سيد الأكوان متجها نحو المدينة دارا كنت تبغي. الجمال بك يا با الجمال.